المحسنين الأبواب الظالمون الكاذبين الصادقين الخاطئين المدينة الصاغرين السجن الجاهلين السميع العليم الآخر الناس الحكم الطير الشيطان الملك الأحلام النهار الحساب القيامة العاجلة السبيل الزنا النفس اليتيم المستقيم الجبال الأرض الأولون الرؤيا الضر البر الريح الفجر الشر العلم الجن القرآن المهتد الرحمن الحمد الملك الذل الصالحات الكتاب الكهف الشمس الشمال المال المجرمين المضلين الآيات الدنيا الفضل الغافلات المؤمنات الحق المبين الطيبات الطيبون التابعين الإربة الرجال الطفل السماوات الأمثال القلوب الأبصار الظمآن الأسواق الودق العذاب الفاسقون العرش الحلم الأعمى الفرقان السر